أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه المحاجات وهذه البراهين في النهاية هي تقرر وحدانية الله وعجز الخلق واحتياجهم إلى الله تعالى، وهذا بطرق وأشكال مختلفة. فهذا إبراهيم الله أكرمه واختبره ونجح في الاختبار، قال وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، فلذلك بارك له في ذريته وجعله من عباده الصالحين وجعله إماما في المتقين وجعله يقتدى به وأعطاه المكان العالية، لأن ربه ابتلاه وهيأ له النجاح في الابتلاءات والاختبارات. وهنا يبين كيف الله أعطى لإبراهيم الحجة وأعطاه قوة البيان وكيف أقام الحج على قومه في أنه أخذهم بأنهم يعبدون الأصنام. رأى الكوكب قال هذا ربي على زعمكم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي على زعمكم. ما في أجمل من القمر، ولا أرفع ولا أنور ولا أحسن. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر مما سبقه. فلما أفلت قال لهم يا قوم إني بريء مما تشركوا. هذه الأمور اللي تتغير لا تصلح أن تكون محل العبادة، وإنما يكون محل العبادة الدائم القائم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا تأخذه سنة ولا نوم. الصمد الناس تصمد إليه وتحتاج إليه، يطعم ولا يطعم، كل الناس إليه محتاجون. أما فهو الغني الغنى المطلق. إذن إني أخلصت ديني لله الذي أوجد هذا الكون وما أنا من المشركين. ثم جادله قومه وخاصموه، ثم قال لهم أتخاصمونني في وحدانية الله وربي وفقني وقد هدان؟ لا أخاف من الأصنام، وإنما أخاف من الله إذا أراد بشيء أن يفعله. وسع علمه السماوات والأرض، وسع ربي كل شيء علما. ألا تستعملون عقولكم فتعلمون أن ما قلته لكم صحيح وأن ما قلتموه باطل؟ ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم؟ على أي حال أخاف من هذا؟ وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله المعبود بحق ما لم ينزل به برهان ولا حجة؟ فأي الطائفتين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون تعلمون أن أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء هم لهم الأمن، وقد أخبر وأكد ذلك بقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن حينما يخاف الناس، وهم الذين أرشدهم الله ووفقهم لسلوك الطريق الموصلة إلى مرضات الله. ثم قال وتلك حجتنا، ما ذكره من المحاجة ومن الكلام الجيد ومن الطرق الموصلة لما يدعو إليه ولضلال ما يدعون إليه، تلك حجتنا، تلك آتيناها إبراهيم على قومه وفقناه إليها وأرشدناه إلى أن يفلجهم ويغلبهم بالحجة وبالبرهان. نرفع درجات من نشاء، ومن جملة من رفعنا درجاته إبراهيم. نرفع درجات من نشاء. لذلك العاقل صاحب الهمة يريد أن يكون من هؤلاء الذين رفعت درجاته. بما ترفع الدرجات؟ بالإيمان، بالعمل الصالح، بالبذل في طرق الخير، هذا يرفع درجات العبد. حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديق، أن يكون قلبه صافيا لا يحمل في قلبه الغل على مسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا، الذي في قلبه الغل لا يجد الخشوع، لا يجد طعم للعبادة، لأن القلب فيه الكراهية. لكن القلب صافي دائما، دائما مشرح، كل ما رأى مسلما في ثوب نظيف فرح، رآه عالما فرح، رآه غنيا فرح، رآه صحيحا فرح، قلبه نظيف على المسلمين. كل ما رأى مسلما في خير امتلأ قلبه فرح. أما الذي في قلبه المرض، كل ما رأى مسلما في صورة طيبة تألم، لأن القلب مستنقع لإيش؟ للحقد والكراهية والحسد عياذا بالله. لذلك لا بد للمسلم أن يجاهد نفسه حتى يكون نظيفا، لأن مستنقعات القلب هذه كارثة على صاحبها. صاحبها طول حياته حزين، لأنه كل ما رأى مسلما في صورة طيبة ما لا يتألم. طيب تعترض على الله؟ هذا خلق الله، وبعدين الله يكرم خلقه، ربنا كريم، لماذا تعترض يا أخي؟ إذا أردت شيئا أسأل الله، ولا تتمنوا ما فضل الله به. ثم قال في نهاية المقطع واسألوا الله من فضل يا أخي. تريد مال أسأله الله، تريد جاه، تريد علما، تريد عزة، تريد أسأل الله يا أخي، لا تعترض على ربك. ذلك نرجو الله السلام والعافية. بعض الناس تجده مريضا، مريض، كل ما رأى مسلما في صورة طيبة تألم، هذه كارثة. ذلك ربنا لا تجعل في قلوبنا ولذلك بعض الناس يدخل الجنة وفي قلبه الغل، لأن الله كريم ويكون أعمال خير، لكن ما استطاع أن يتغلب على هذا. لذلك قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، حتى بعضهم يدخل الجنة وعنده شيء، فالله يتفضل عليه وينزع ما في قلبه من هذا. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، حكيم في تشريعه، عليم بنيات خلقه. ثم قال ووهبنا له إسحاق، وهبنا أعطينا له لإبراهيم إسحاق. قال العلماء الاستقامة تعطي الولد وتعطي صلاح الولد. هذا إبراهيم لما استقام وكان كبير في السن أعطاه الله الولد وبشره بأن الولد يولد للولد، وبعدين إسحاق يعقوب، بعدين هذا الولد أخبر بأنه يولد له حتى يعيش، لأن بعض الناس يأتيه الولد لكن يكون يتألم ليذهب الولد. قال العلماء الولد ليس من الدنيا. قالوا لما لا؟ قالوا لأن محبة الولد مثل نعيم الجنة، يعني متعة محبة الولد تشبه نعيم الجنة. قالوا الولد ليس من الدنيا لأن محبته غريبة، أيوة كل شيء في جهة ومحبة الولد في جهة. إذن وهبنا، وهبنا كذا، وهبنا أعطيناه لا منة فيها إسحاق ويعقوب من بعده، كلا من إسحاق ويعقوب هدينا. والذي يظهر أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. وهذه مشكلة لا تنحل. الطبري يقول إسحاق وهو إمام المفسرين، وهذا من المسائل التي لا تنحل حل نهائي، لكن لطالب علم أن يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والوالد قال أن هناك دليلان، أن هناك دليلين على أنه إسماعيل، لأنه قال ماذا؟ بشرناه بغلام حليم، والثاني ماذا قال؟ أيوة لا، يا بني إن أني أرى في المنام أذبحوك فانظر ما لا ترى. ثم قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق. إسحاق بعد هذا، بعد والخلاف قوي وكل له أدلة. نعم، كلا منهم هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. كلها من ذرية إبراهيم، وقيل من ذرية نوح وزكريا ويحيى وعيسى. قالوا هنا ولد البنت يسمى ولد، لأن عيسى جده إبراهيم وهو ابن بنته ولدي، فسموه ابن هنا. ولذلك قال إن ابني هذا سيد، البخاري يقصد الحسن، وسيصلح الله به بنا فئتين عظيمتين من المسلمين. لذلك إذا قال أوقفت على ولدي وولدي ولدي، من العلماء من قال يدخل أولاد البنات، أما مالك يقول لا، ولد الولد البنت ليس ولدك، ولد ناس آخرين. لكن من حيث اللغة هو له ولادة عليه، نعم، لكن العرف يخصص. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. لما لا خصص هؤلاء أم بقية الرسل؟ هل لأن لهم علاقة بإبراهيم أغلبهم، أو لأن لهم فضلية، أو لأن هؤلاء يلزم الإيمان بهم بالتفصيل والباقي يلزم الإيمان بالجملة. أقوال. ثم قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هؤلاء الله هداهم وهدى من آبائهم وذرياتهم، أي بعضهم لا كلهم. ثم قال: ذلك هدى الله. ذلك المتقدم الذي أعطى الله لهؤلاء الرسل ولبعض أتباعهم ولبعض آبائهم وأبنائهم، ذلك هدى الله، توفيق الله الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو فرضنا أن هؤلاء أشركوا لغاب وضل عنهم ما كانوا يعملونه ولم يجدوا له أجرا، كما قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن هذا من باب الفرض، لأن يعني الشرطيات يعني الصدق والكذب دائما ينصب على الرابط، كما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالصدق والكذب للرابط، لأن فيهما آلهة هذا كذب وفسدتا كذب، لكن الصدق والكذب ينصب على الرابط. لو كان فيهما آلهة لفسدتا، لأن لو حرف امتناعي لامتناع، امتنع فسادهم لامتناع وجود آلهة مع الله. نعم. ذلك المتقدم هدى الله توفيقه وإرشاده، يهدي يوفق به أي بتلك الهداية من يشاء من عباده. ولو فرضنا أنهم أشركوا لحبط وضل عنهم العمل الذي كانوا يعملونه. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب اللي هي الكتب المنزلة، الحكم هو فهم الشريعة والاستنباط الصحيح. أيوة، لأن الحكمة هو فهم الشريعة والاستنباط الصحيح. فلان أعطي الحكمة، أعطي فهم النصوص والاستنباط منها، وأعطي يعني بصيرة وذكاء يستطيع به أن يستخرج ما في النصوص. لذلك قال: ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هو هذا قال: خذ انت الزرع وخذ انت الغنم. قال له: لا، أصلح له زرعه وخذ انت الغنم. فإذا كان الزرع على الحالة التي عليها وقت نفش فيه الغنم، خذ انت غنمك وخذ انت زرعك. ولما جاءه الرجل الذي قضى للولد للكبيرة، قال: أتني المدية نقسمه بينكم. قالت أم الولد: لا يرحمك الله، هو ابنها. فعلم أن هذه غريزة الأمومة، قال: خليني نقسمه بينكم. غير الأم قالت: لا مانع عندي. الأم قالت: لا، هو ابنها. خافت على الولد، فعلم أنها أمه لوجود الغريزة الموجودة. فلذلك سبحان الله، هذه البصيرة يعطيها الله لبعض خلقه. ثم قال: ذلك التوفيق والهداية هدى الله يهدي به يوفق به من يشاء من عباده. ولو فرضنا أنهم أشركوا لغضل وغاب عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أعطينا هؤلاء الكتب المنزلة وأعطيناهم الفهم، ونزلنا عليهم السنة أيضا العمل يعمل به. أولئك الذين، فإن يكفر بها هؤلاء وهم اليهود والنصارى والكفار العرب، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الأنبياء والرسل والمهاجرون والأنصار وأتباعهم والمسلمون من الجن والإنس، فإن كفر بها هؤلاء المخاطبون فقد وكلنا وهيأنا لها ناس ووفقناهم وجعلناهم يقومون بشرع الله، ليسوا بكافرين بما جاءهم من الله ومن الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هنا يقال هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ أولئك أي لا غيرهم هدى الله وفقهم وهيأ لهم اتباع الحق فبهداهم أي فبطريقهم وبهدايتهم مقتده واقتده واقتده بن عامر اقتده وخطأه بعض العلماء، والذي يخطئ القراءات العشر فهو المخطئ، كل القراءات العشر تجاوزت القنطرة. هؤلاء بهداه مقتده، لذلك أخذ العلماء أن هذه السنة واجبة لقول الله تعالى في كتابه عن موسى لما أخذ لحية أخيه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولو لم يكن فيها شعر لما استطاع أن يأخذها، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى غضب وبدأ إيش يضرب هارون لما عبد العجل، قالوا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. لما رآهم أخذ الألواح وكسرها وبدأ إيش يضرب، لأن موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه حدة. قال فبهداهم اقتدي. إذن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ هذا محل خلاف، وهو منقسم إلى قسم شرع لنا باتفاق، وقسم ليس بشرع لنا باتفاق، وقسم ورد في كتابنا ولم نؤمر ولم ننهى به، وهذا إن شاء الله شرع لنا. إذن الأغلال والآثار رفعت عنا. إذن الله أخبر أنه كتب علينا في كتابنا كما كتب عليهم في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله قال كتب عليكم القصاص في القتلى. إذن هذا شرع لنا. الآثار والأغلال هذه رفعت عنا. طيب ما ذكر في شرعنا من شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو غير شرع لنا؟ قال بعضهم هو شرع لنا، وقال بعضهم هو ليس بشرع لنا، والواقع أن كل حالة لها حالتها. لذلك كثير من المسائل والاستنباطات حصلت من إخبار قصة يوسف كيف الأمارات، لأنهم قالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، وبعدين أيضا هم جعل السقاية في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، وكذلك وشهد شاهد من أهلها إن كان. كل هذه الأمارات والعلامات استنبط منها بعض العلماء كيف تكون الحجة وكيف تكون الأدلة. إذن شرع من قبلنا إذا جاء في كتابنا يكون شرعا لنا، إلا إذا جاء في كتابنا أنه ليس بشرع لنا. نعم، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ثم يقول جل وعلا أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء المخاطبون فقد وكلنا بها جماعة ليسوا بها بكافرين، من جملتهم المهاجرين والأنصار والملائكة والرسل. أولئك الذين تقدم ذكرهم هدى الله، هم الذين أرشدهم الله ووفقهم لاتباع الحق فبهداه مقتده. هدى هؤلاء اتبع وأسلك هذه الطريق. ثم قال قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا. هذا القرآن لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا. لذلك اختلف العلماء هل يجوز تعلم القرآن بالأجرة. من العلماء من قال نعم يجوز، لأن هذه مصلحة، وليس أخذوا على التعليم وإنما أخذوا على الوقت الذي يعطيه للتعليم. ومن من قال لا ينبغي أن يؤخذ الأجر على التعليم، وإن كان ولا بد فليكون الأجر من المال العام ولا يكون من المال خاص. ولكن الأذان والإمامة والقضاء وتعليم القرآن وتعليم الشرع كأن الجمهور اتفقوا على أن هذا يؤخذ منه لأجل المصالح، لأن هذه الأمور إذا لم تؤخذ عليها الأجرة تعطلت. الناس كل واحد يشتغل في ماذا؟ في أموره الخاصة. فإن لم يهيئ بعض الناس ليقوموا بهذه الأمور ويسدوا حاجتهم فسدت مصالح الناس. إذن قالوا هذه من الأمور التي لا بد من الأخذ فيها حتى يقوم من يقوم للناس بالإمامة، ومن يقوم لهم بالأذان، ومن يقوم لهم بالتعليم، ومن يقوم لهم بالقضاء. لأنهم إذا لم يتفرغ لهذه الأمور ناس تعطلت مصالح الناس، فرأوا أن من المصلحة ذلك. أما من يقوم بهذه الأمور حسبة فهذا أفضل وأكثر أجرا وأبعد من الريب. لكن إذا لم يوجد فلا مانع من ذلك، وحسب نية الفاعل، فالأعمال بالنيات. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، قل لا أسألكم عليه أجرا، كما قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن هو أي ما هو إلا ذكرى للخلق. هذا الكتاب يذكر الناس، فمن قدر الله له الهداية يتبع سبيل الحق، ومن قدر له الشقاء وعياذا بالله لا يسمع. قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لذلك الحقيقة هذا الكتاب لا عذر لنا بعد بيانه، فقد بين كل ما نحتاج إليه، وبين طرق دخول الجنة والوسائل التي تقرب العبد من ربه، وبين أسباب دخول النار والوسائل التي تبعد العبد من الله، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فحري بنا أن نتمثل هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت لكي ننجو. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للداعية أن يجاري أهل المعاصي بنية إبطال المعاصي كما فعل إبراهيم؟ لا، إبراهيم ما جارهم، إبراهيم بين لهم، إبراهيم أراد أن يبين لهم أن هذه الأمور لا تصح للعبادة. فما فعل إبراهيم يجوز أن يفعله الداعية؟ أن يذهب مع الناس ويذهب معهم إلى الولي ويقول لهم الولي الآن يحتاج إلى الدعاء. إذا أرادوا أن يدعوا الولي يقول لهم طيب الولي ما يسمعكم الآن، الولي هو يحتاج إلى من يدعو له، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. أنتم تدعوا الولي والولي يقول الله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول قليلا ما تذكروا. فيحاول أن يفعل معهم كما فعل إبراهيم مع قومه، هذا جائز. نعم، ولا يضر. يقول هل من السنة الدعاء بعد درس العلم؟ لأني سمعت رجلا يقول إن العلامة بن عثيمين تكلم في ذلك وقال إنه ليس من السنة، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم. الدعاء مطالب به، الله يقول ادعوني أستجب لكم. ونحن الحقيقة لا ندعو أن هذا السنة، ندعو أن كان هذا درس ندرس، وندعو الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا سيئاتنا. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد. ورأينا كثير من العلماء إذا كان في الدرس وختم الدرس يدعو، والله يقول ادعوني أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فالذي يدعو ولا يرى أن الدعاء سنة الأمر سهل، لكن الذي يلتزم بالدعاء ويرى أنه سنة هذا الذي يكون فيه شيء. والقضية تحتاج إلى مزيد بحث. وقلنا إن الدعاء لا يكون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء. ما دام أمر بالدعاء ولم يقل لا تدعو في محل كذا وكذا، بقي الدعاء مطلق يجوز. والبدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. فما دام الله قال ادعوني أستجب لكم، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي، وقال من يجيب المضطر إذا دعاه، ونبينا قال إذا سألت فاسأل الله، ما قال في وقت كذا أو كذا أو ادعوني أستجب لكم إلا في بعد الدرس فلا تدعوني. فالدعاء مطلق الأمر فيه سهل، والقضية تحتاج إلى مزيد بحث. يقول كيف أجعل قلبي نظيفا من الغل والحسد والحقد؟ أولا تحاول أن تحقق أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وفي صحيح مسلم عن أنس والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. فالإنسان يحاول يتكلف يعني أن يكون في قلبه لإخوانه ما في قلبه لنفسه، ويسأل الله التوفيق ويسأله ويكثر من طاعة الله. وربنا كريم يقول ادعوني أستجب لكم. السلام عليكم يا شيخ، أحسن الله إليك، أحيانا تقول الوالد يقول كذا، من الوالد؟ أي اسمه؟ اسمه محمد الأمين الله يرحمه، صاحب أضواء البيان. أيوة كنت أظنك تعرفه، إلا إن شاء الله نسميه إذا حلت إليه. كثرة الدعاء أثناء السجود هل هي مستحبة أم زيادة ولا تجوز مكروه؟ السجود ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فألحوا في الدعاء فقليل أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أدعو بما شئت في السجود، في ما تريد من كل شيء مباح، بس لا تدعو بحرام. أدعو بما تريد من أمور الدين والدنيا، ولكن صاحب الهمة العالية يقدم الآخرة على الدنيا. هذا سؤال طويل عريض يقول السلام عليكم ورحمة. لقد تشابهت علينا الأمور بين أهل الشام وأهل نجد، فإذا ذهبت إلى الشام قالوا عنك من الوهابيين، وإذا جئنا إلى أهل نجد يقولون عنك صوفي. والطرف بكلام، لأننا المهم كلام طويل. المهم أن نحن نبينا ماذا قال لنا؟ ما قال لنا نبينا لا نجدي ولا قال لنا شامي، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به إيش؟ كتاب الله والسنة. قال فإن تنازعتم في شيء، نعم، قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال الله لنبيه لتبين للناس. فأهل نجد إذا قالوا كلام حق يقبل منهم، وأهل الشام إذا قالوا كلام حق يقبل منهم، وأهل نجد إذا قالوا كلام خطأ يرد عليهم، وأهل الشام إذا قالوا كلام خطأ يرد عليهم. إذا نحن عندنا ميزان، اللي عنده هذا الميزان نقبل منه، واللي أخطأ نخطئ. ولكن الصوفية هذه متى جاءت؟ أولا الجنيد ورابعة وإبراهيم بن أدهم والمحاسبي، هذا متى جاء؟ هذه البشكة كلها من بدايتها أمورها غير واضحة. الصفاء هو أو أهل الصفة، أو أن الإنسان ما بينه وبين الله خليه سليم، أما أمور الدنيا الناس تبنى على ما يظهر، أشهدوا ذوي عدل منكم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الإنسان إذا رأيناه يظهر الدين نقول هذا من أهل الدين، وإذا رأيناه يظهر الفسق نقول هذا من أهل الفسق، ونكف سرائر الناس لله، ولكن الله يعامل الناس بما في النيات، والذي في القلب نحن لا نطلع عليه، لذلك أمورنا ننيطها بما يظهر. الذي يظهر السنة ويصلي في المسجد ويترضى على الشيخين ويحب الصحابة ويتكلم كلام طيب ولا يظهر الفسوق نقول هذا من الصالحين، قد يكون صادق وقد يكون منافق. والذي يظهر الفسوق نقول هذا من الفاسقين، قد يكون يظهر الفسوق وهو يظهر يخفي الإيمان ويخفي العبادة، نحن لا ما لنا إلا ما ظهر. أما العبد مع الله، الله لا يقبل منه إلا الحق، نحن الحق لا نطلع عليه، فالحقائق بين العبد وبين الله، أما نحن الخلق بيننا الظواهر، فالخلق يتعاملون بالظواهر، والذي يريد أن يعامل الخلق بالحقائق يفسدهم، لأن العقيدة فعيلة بمعنى مفعول لا يطلع عليها إلا الله. تقول فلان عقيدته طيبة، لا، تقول فلان يصلي في الصف الأول، فلان لا يسب الصحابة، فلان لا يأكل الغيبة، فلان لا يتعامل بالربا، فلان يكرم والديه، فلان يغض بصره، فلان لا يغتاب الناس، إذا نقول هذا إن شاء الله معتقد طيب بأفعاله، لأن العقيدة لا يطلع عليها إلا الله. إذا نحكم عليها بما يظهر من بأفعال الإنسان، لأن هذه العقيدة لا يطلع عليها إلا الله. لذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الذين ما صدقوا. القمم، الشهيد أحسن الناس، الشهيد العالم، مداد العالم مثل دم الشهيد، المتصدق لا حسد إلا في اثنتين، هؤلاء القمم لأنهم ما صدقوا وكذبوا أول من تسعر بهم النار. إذن في فرق بين ما يكون بين الناس، وفي فرق بين ما يكون بين الله وبين خلقه. فالله يعامل الناس بيش بالقلوب، يختم عليه، نافق كفر أخلص. أما نحن فالحقائق ما نعلمها وإنما نتعامل بالظاهر، الذي يظهر الحق نقبله منه ونكل سريرته إلى الله، والذي يظهر الباطل نرده ونكل سريرته إلى الله، هذا الذي ينضبط. لذلك إذا أردنا أن نعمل بالحقائق نفسد الناس، ولذا الله نهى عن التجسس وعن التحسس، ونهى عن أن تحاول تطلع على سرائر من لا يريد. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم تستأنسوا، السلام عليكم، أدخل تدق الباب، وإن قيل لكم ارجعوا. بعض الصحابة كان يتمنى أن يقال له ارجع ليعمل بالآية. الآن لو تقول لواحد ارجع يا لطيف، والله تكون أكبر فتنة، كيف يطردني؟ طيب يا أخي الله قال لك وإن قيل لكم ارجعوا. الصحابة يتمنى واحد أن يتقال ليعمل بالآية. نحن الآن لو واحد يقولها الواحد كيف يكون؟ ما نستشعر أن هذا الدين ينبغي نعمل بجزئياته. إذن لا، أي ناس قبلوا الحق يقبل منهم، أي إنسان عامل الخطأ يرد منهم. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، وعندنا ميزان، عندنا ميزان، كتاب الله والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، فأجره حتى يسمع كلام الله. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليه. وقلنا إن الخلاف منقسم بالاستقراء إلى أربع أقسام، عندك دليل، عندي دليل، ما فيه مشكلة، ما عندك دليل، ما عندي دليل، ما فيه مشكلة، عندي دليل، ما عندك دليل، تكون معي، عندك دليل، ما عندي دليل، نكون معك. إذن القسمة إيش؟ رباعية. عندك دليل؟ عندي دليل كله سهل. الذي بيده عقدة النكاح الولي الزوج كله صحيح، ثلاثة قروء أطهار حيض كله صحيح، ومتعوهن على المسع قدره للسنة المؤكدة أو للوجوب كله صحيح. لكن الرحمن على العرش استوى، استوى استولى، ما مستندك على هذا؟ هل من كتاب أو سنة؟ الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، من أين لك تقول استوى استولى؟ والله قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تقول استولى، أنتم أعلموا أم الله؟ إذن ما عندك دليل؟ ما عندي دليل، الأمر سهل. عندك دليل وعندي دليل، الأمر سهل. عندك دليل ما عندي دليل نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل تكون معي. واضح؟ أما الذي يخطئ وهو لا يتعمد مغفور له، كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. من يسلم من الخطأ؟ لا يسلم من الخطأ إلا من لا يتكلم. يقال أحد الفقهاء قال كل الناس تخطئ في القرآن إلا جاريتي هذه. قالوا ولم جاريتك لا تخطئ في القرآن؟ قال لأنها لا تقرأه، لو قرأته لا أخطأت. نعم. إذن الذي لا يخطئ هو الذي لا يتكلم في العلم، أما الذي يتكلم في العلم يخطئ، لكن إذا بان له الحق يقبله. لذلك تجد كل واحد من الأئمة له قول راجح، والثاني له قول راجح، والثالث له قول مرجوح، واليوم يقول قول ويرجع عنه، لأن هؤلاء ما لهم غرض. فنحن نكون غرضنا ما جاء عن الله، فإذا نجد حديث ووجدناه صحيح نعمل به، فهمنا الآية خطأ وبين لنا أن فهمنا خطأ نرجع عنه، ونرجو الله تعالى على أن يتوب علينا ونرفق ببعض. والجنة أبوابها كم؟ ثمانية، تدخل من باب وهذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب، وكلنا إن شاء الله ندخل الجنة، وكلنا ندخل الجنة إلا من أبى. قالوا من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني. كل الناس تدخل الجنة إلا من أبى. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الجنة، ونرفق بالمسلمين، نرفق ونجعل أن إذا كنت تحب الخير غيرك يحب الخير، تحب الجنة غيرك يحب الجنة. فلازم أن تنزل الناس كمنزلتك من نفسك. نعم. يقول ما فضل الزكاة في هذا الشهر، وهل من الضروري إخباره عن إيش؟ خوف من يعني الشخص اللي تعطيه الزكاة، قل له هذه زكاة لأمرين. الأمر الأول قد يكون غني وأنت لا تدري، والزكاة لا تعطى للغني. الأمر الثاني الزكاة لا منة فيها، أما الهدية لها منة، وينبغي أن تكافئ من عمل لكم معروفا فكافئوا. أما الزكاة التي هي الواجبة لا منة فيها ولا مكافأة ولا فضل لمن يدفعها لمن دفعت له، فينبغي أن يخبره حتى إذا كان من يعني مثلا ممن لا تحل له الزكاة يقول لا أعطيها لغيري. ما حكم الحلف لترك المنكر؟ لا تحلف ولكن أنوى أنك لا تعمل المنكر. نعم. يقول أريد الحج لوالدي. إذا أردت أن تحج حج عن واحد، لا تحج عن جماعة في محل واحد، لكن حج عن هذا وهذا وهذا حسب ما ترى. والأولى أن يحج عن الميت، الحي لا يحج عنه. ما حكم الدعوة بعد دفن المتوفى؟ طيب تدعو له ما يضر. يقول كنت في مكة وعند تغيير الأموال أعطاني الصراف فلوسا بالزيادة ولم أكتشف هذا إلا في المدينة. إن كنت تعرف مكانه فردها له، وإن كنت لا تعرف مكانه تصدق بها على ذمته، يوم القيامة إلى ذاك تجدها رصيد له. روح لواحد محتاج وقل هذه صدقة لك لفلان مثلا في ذنه لك، فإذا جاء يوم القيامة يبحث عنها يجد رصيد ويأخذه. أما إذا كنت تعرف محله فردها له. أنا فلسطيني من القدس، هل يجوز أن نقول لليهودي ياخذ زير أو النصراني؟ طيب إذا قلت لي ياخذ زير إيش الفائدة؟ إنما اتق الله واعمل بطاعة الله واسأل الله أن يقوي المسلمين، هذا اللي ينفع. أما إذا قلت اليهودي يا خنزير وبعدين، وإنما هو خنزير. أيوة إخوان القردة والخنازير قالوا يا أبا القاسم، أيوة ما كنت أنت تقول هذا، لكنهم قالوا جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لكن نحن أهم شيء نعمله نستقيم. إذا أردنا أن نغيظ الكفار، إذا أردنا أن نتغلب على الكفار، نستقيم على الدين، نعمل بشرع الله، هذا الذي ينفعنا وهو الذي ينصرنا وهو الذي يهزم أعداءنا ويجعلهم يدخلون في الإسلام. أرجو الله لنا ولكم التوفيق. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.